ولينبهه، وهذه من فوائد وضع الأسئلة. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فالأول إقرار بتوحيد الربوبية، والثاني إقرار بتوحيد الألوهية. لما يقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذا توحيد الربوبية، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا توحيد الألوهية. ربى جميع العالمين بنعمه، قال أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية وسائر نعمه الظاهرة والباطنة. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي مضى عليه زمن طويل. هل هنا بمعنى قد أتى على الإنسان، يعني قد تأتي أحيانا بمعنى قد، ليست يعني مجرد السؤال فقط، إنما هنا لتقرير ما كان عليه الإنسان، فهي هنا تكون بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا، أي موجودا بل معدوما، وإنما أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده. هذا هو الواقع. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين، بدأ خلق الإنسان من طين، قبل هذه البداية ليس إنسانا وإنما هو طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين. فقبل أن يخلق نسل آدم، قبل أن يخلقه من هذه السلالة ليس شيئا مذكورا، وإنما هو ماء مهين كما وصف الله عز وجل. فبدايته كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هنا في سورة الدهر. ولهذا يسن أن تقرأ سورة السجدة وسورة الدهر في فجر يوم الجمعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيهما يعني في السورتين من الأمور التي تذكر في ذلك اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة، وهو يوم تقوم فيه الساعة، تقوم فيه القيامة. ففيه ذكر مبدأ الإنسان، وفيه ذكر معاده، وفيه ذكر آيات عظيمة. كذلك في سورة هل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه سبيلا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه، هذا الشاهد، أي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا، أي لم يكن موجودا بل معدوما، وإنما أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده لا شريك له، لمصلحته لسعادته. يعني حينما يأمرنا الله عز وجل بعبادته يأمرنا بذلك لما فيه من مصلحتنا، وإلا فالله غني عنا سبحانه وتعالى. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو وحده مألوهي لا غيره، كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه، وهذا مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. نعم، هو كما تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة لا شريك له في ذلك، هذا فعله سبحانه وتعالى، لا شريك له في فعله، لا شريك له في ربوبيته، فيجب أن لا يكون له شريك في فعل العبد التعبدي. إذا عرف العبد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وحده لا شريك له، يجب عليه أن يفرده في فعله التعبدي كالدعاء والاستغاثة والإنابة والاستعانة وسائر أنواع العبادة، سواء كانت بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فمدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نحن نقول لا معبود حق بحق إلا الله، ما معنى هذا؟ لا معبود حق بحق إلا الله. إذا قلنا لا معبود حق خرج بذلك المعبودات الباطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وإذا قلنا بحق خرج عبادة الله بالبدعة، الله لا يعبد بالبدع وإنما يعبد بالحق بالسنة، بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا لا معبود حق خرجت المعبودات الباطلة، المعبودات كثيرة ولكن لا معبود حق إلا الله. وإذا قلنا بحق خرجت عبادة الله بالبدعة، فلا يعبد الله بالبدع وإنما يعبد بالحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله لا نافية للجنس، إله اسمها، تقدير خبرها لا إله حق، لا إله حق، يعني قد يقدر مثلا اسمها لا إله معبود كما، وهذا يصح في النحو لكن لا يصح في الاعتقاد، لا إله معبود إلا الله، لأن الآلهة المعبودة كثيرة، لكن لا بد من ذكر الفصل، نقول لا إله لا معبود حق، هذا هو تقديرها، أو لا إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا مقتضى معرفة لا إله إلا الله. وإن كان بعض من لا يعرف معنى لا إله إلا الله يظن أن معناها لا إله خالق، لا إله مثلا قادر، لا إله موجود، لا إله معبود. هذه التقديرات صحيحة لكن ليست هي المقصودة، وليست هي تفسير لا إله إلا الله، بل تفسير لا إله إلا الله أن تقدر المحذوف الاسم الخبر المحذوف لا إله حق، تقدرها بحق، وهذا يصدق على المولى تبارك وتعالى، فهو الإله الحق وما سواه باطل. يعني أكثر من ينتسب إلى الإسلام لو سألته عن تفسير لا إله إلا الله التي هي أصل الإسلام لم يحسن تفسيرها، بل يقول لا إله قادر على الاختراع، لا إله خالق، لا إله رازق. هذا ليس هو تفسير لا إله إلا الله، هذا تفسير، هذا غايته أن يحقق توحيد الربوبية فقط. أما توحيد الألوهية فما حققه من تفسيره هذا لكلمة التوحيد، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني الدليل على أن الله رب العالمين، وهو هذا من خصائص الرب تبارك وتعالى أنه رب العالمين. فلا يطلق الرب على الله، فلا يطلق الرب على غير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من خصائصه، أخص من أخص خصائصه أنه سبحانه وتعالى رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، أي نعم، هذا الوصف كما ذكرنا هو من خصائص الله تبارك وتعالى. صاحب الحاشية يذكر لنا معنى الحمد ويقول هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا هو الحمد. فالحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والاسم الشريف الذي هو الله علم على ربنا تبارك وتعالى لا يسمى به سواه، الله لا يسمى به سواه سبحانه وتعالى، هو أعرف المعارف على الإطلاق. والرب هو المالك والسيد، ولا يطلق الرب هكذا إلا على الله تعالى، لكن قد يذكر مضاف، قد يذكر مقيد، رب الدابة، رب الدار. فإذا كان مقيد بالإضافة أو بنحوها قد يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، لكن إطلاقه مطلقا من غير قيد ومن غير إضافة لا يصح أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى، يعني لفظة الرب. ومعناها المالك السيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى. ورب مضاف، والعالمين مضاف إليه، والمراد بالعالمين جميع المخلوقات، جميع المخلوقات تسمى يعني عالمين، جمع عالم. قال وهذه الآية التي هي الحمد لله رب العالمين هي أول آية في المصحف بعد البسملة، وآخر دعوى أهل الجنة، وفيها تفرده، يعني في هذه الآية بيان تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم، وربوبيته لهم وملكه لهم وتصرفه فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، وهو معبودهم ليس لهم معبود سواه. فإن الرب إذا أفرد دخل فيه معنى المعبود، دخل فيه المعبود، الرب إذا أفرد. ولهذا في سؤال في مسألة القبر يقول من ربك، أي من معبودك. فإذا أفرد الرب دخل فيه معنى المعبود، دخل فيه المعبود. وإذا جمع الرب المعبود كانت الرب تعني فعل الرب عز وجل، تعني أنه المالك السيد الخالق أو صفته سبحانه وتعالى، والمعبود تعني أنه الذي لا يستحق عبادة العبد سواه سبحانه وتعالى. فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، فهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من سواه. العالمين أو كل من سوى الله عالم، قال وجمعه عوالم وعالمون وعالمين، يعني رب العالمين، العالمين، أي نعم، إذا جرت بالإضافة تكون مجرورة عالمين. وإذا كانت مبتدأة أي نعم يقال عالمون، وهي جمع عالم مفردها عالم، والعالم يعني يعتبر يعني قسيم أو يعتبر أمة، كأن تقول عالم الإنس عالم الجن عالم كذا عالم، يعني جملة من المخلوقات تسمى عالم. والوجود قسمان رب ومربوب. الوجود ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، رب ومربوب. الرب واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى، والمربوب واجب الوجود بغيره، واجب الوجوب الوجود بغيره، هذا المربوب الموجود، لأن الله أوجده لا ليس له من نفسه وجود ولا عدم هذا المخلوق. أما الرب تبارك وتعالى فهو واجب الوجود بنفسه. فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية، والمربوب هو العالم وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق. قال وأنا واحد من ذلك العالم، أي وأنا أيها الإنسان جنس الإنسان أو المفرد واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده هو معبودها وحده سبحانه وتعالى. يعني العبودية هي فعل العبد، العبودية هي فعل العبد التعبدي. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، والشيء سؤال من ربك، أي نعم، ودليل هذه المسألة، دليل هذا الجواب ربي الله، والدليل الحمد لله رب العالمين، ثم فسرها، والعالمين يعني هو كل من سوى الله مفردها عالم، أي نعم، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، والمجموع عوالم أو عالمون. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، قسم مخلوق وقسم غير مخلوق. فمن آياته غير المخلوقة كلامه سبحانه وتعالى، كتابه، كلام الله عز وجل كلامه، منه بدأ وإليه يعود، منزل منه سبحانه وتعالى غير مخلوق، فهذا من جملة آياته. ومخلوقاته أيضا، المخلوقات من الآيات، المخلوقات من الآيات، وهذا العطف يعني يعتبر من عطف الشيء أو من عطف الجزء على الكل. فالآيات أعم، تعم المخلوق وتعم غير المخلوق، أي نعم، تعم غير المخلوق من صفته سبحانه وتعالى، من صفته الخلق والرزق والإيجاد والإحياء والتدبير والإماتة والكلام، ومن كلامه القرآن المجيد، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك الأحاديث القدسية. فهذا يدل على تنوع كلامه وتفاضل كلامه سبحانه وتعالى. فقل هو الله أحد في الفضل وفي يعني المعاني العظيمة، ليست مثل تبت يدا أبي لهب. فقل هو الله أحد تعنى بتوحيد الله تبارك وتعالى، وتبت يدا أبي لهب هي من كلام الله سبحانه وتعالى، وهي خبر صادق، لكن ليست هي في موضوع صفات الرب تبارك وتعالى. فقل بآيات بما عرفت ربك، نعم، أي وإذا قال لك قائل بما استدللت به على معرفتك ربك معبودك وخالقك، أي فقل عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والإلهية. والآيات جمع آية، والآية العلامة والدلالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما أوجد بعد العدم، وآيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه وآياته العيانية الخلقية. آياته العيانية هي التي تنظر بالعيان، تنظر بالعين، تسمى آيات عيانية خلقية، وآيات مسموعة وهي المنزلة كالآيات القرآنية، والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته، يعني النظر في المخلوقات في آياته العيانية المشاهدة في الجبال، في السماء، في النجوم، في الشمس، في القمر، هذه آياته العيانية الخلقية، النظر فيها يدل على ما تدل عليه الآيات القولية السمعية المنزلة. والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية، هذه غير مخلوقة، ويستدلون على ذلك بمفعولاته، نعم، التي تشهد على صحة ذلك. فعله أفعاله غير مخلوقة، المفعولات هي المخلوقة، المفعولات هي المخلوقة، ويستدل بها وهي تشهد على صحة آياته القولية سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الضمير يعود على القرآن الكريم، فالآيات المعاينة المخلوقة تدل على صحة آياته القولية سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم كله تدل عليه المخلوقات. المخلوقات إذا نظرت فيها دلت على أن القرآن حق، على أن القرآن حق. أي نعم. قال يستدلون بمفعولاته على وحدانيته التي تشهد على صحة آياته القولية، نعم. والعقل يجمع بين هذه وهذا، العقل يجمع بين دلالة الآيات الخلقية ودلالة الآيات القولية، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل. الجازم هو العقل، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة وكل شيء من آياته ومخلوقاته، وإن دق دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية سبحانه وتعالى. قال كما قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقال آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال آخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية، ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق الدالة على ذلك، وهي كثيرة، فالكتاب والسنة مملوء بذلك، إلى آخر ما أورده على ما ذكر المصنف رحمه الله من آيات الله سبحانه وتعالى، قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته. هذه كلها مخلوقات، حتى الليل والنهار كلها مخلوقة، لكن بعضها يعني أطلق عليه آية وبعضها أطلق عليه مخلوق. وهذه ليس كل الآيات مخلوقة، بل كما تقدم بعضها مخلوق وبعضها ليس مخلوقا. بعض آيات الله كالقرآن الكريم هذه آيات قولية سمعية ليست مخلوقة، وبعضها مخلوق. لكن هنا الذي ذكر الليل والنهار والشمس والقمر كلها مخلوقة، كذلك السماوات السبع والأراضون السبع كلها مخلوقة، إنما خص السماوات السبع والأراضون السبع بصفة أنها مخلوقة لأن ذلك أظهر فيها، لأن ذلك أظهر فيها. أما الليل والنهار فهو يذهب ويجيء، أي نعم، فيعني ليس، وإن كان من المخلوقات كما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فخلقهن هذا عائد للشمس والقمر ولما ذكر، واسجدوا لله الذي، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. معروف أن الشمس آية على النهار، والقمر آية الليل، وهي الآية التي محيت كما ذكر الله عز وجل. أما الشمس فهي آية النهار وهي دليل على النهار، أي نعم. وكلها من آيات الله الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، لأنه لا شريك له في تصريف هذه الآيات. هل تعلم له شريكا يصرف القمر؟ هذا الذي حاج إبراهيم وقال: أنا أحيي وأميت. استدل عليه إبراهيم بأن الله يأتي بالشمس من المشرق، قال: فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. هذا لا يشترك معه في هذا. إنها كلها آيات دالة على وحدانية الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إن ربكم الله، هذا خبر، والدليل عليه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه كلها آيات تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه لا شريك له في خلقها وتصريفها وتدبيرها، بل الله هو المتفرد بذلك سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا القدر، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: أريد عنوان الكتاب. هذا حاشية ثلاثة الأصول، اسمه حاشية ثلاثة الأصول، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقلم الفقير إلى ربه القدير عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى. هذا هو اسم الكتاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منك أن تقول من هم القرامطة. وش تبيبهم القرامطة؟ فرقة من الفرق الضالة، سموا قرامطة إما لأنهم أتباع حمدان قرمط وهو إمامهم الضال، عرف عنهم أنهم يتأولون النصوص على أهوائهم، وهم من الفرق الباطنية، يقولون الشريعة لها باطن ولها ظاهر والمقصود هو الباطن. أي نعم، والباطن يتأولونه على ما يهوون، فمثلا يتأولون الحج هو زيارة معابدهم وزيارة شيوخهم، ويتأولون الصلاة أنها كتمان أسرارهم، الصوم كتمان أسرارهم، يتأولون شرائع الدين على ما يريدون، ملحدين. وكانت فتنتهم على الحجاج حينما قتلوا منهم ما قتلوا، واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء. على كل حال، هذا القرامطة معروفين في كتب الفرق والنحل، ذكرت أخبارهم وذكرت تواريخهم، وهم فرقة ضالة قطع الله دابرها، ولا يزال لهم وراث، لا يزال لهم وراث. نعم، تتسمى بأسماء مختلفة، لكن على كل حال كل من يعني حرف نصوص الوحي وألحد في دين الله قد يكون له نصيب يعني من هذه النحلة الضالة. يقول: أعد معنى لا معبود حق بحق إلا الله. نعم، أنا أقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق. إذا قلنا لا معبود حق خرجت المعبودات الباطلة. ما يكفي أن نقول لا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، لكنها تنقسم إلى قسمين: حق وباطل. فلا معبود حق إلا الله، إذا قلنا بحق يعني لا معبود حق بحق، يخرج بذلك عبادة الله بالبدعة. الله لا يعبد بباطل، والبدعة باطلة، الله لا يعبد بباطل. فأنت تقول لا معبود حق، نعم هو الله، لكن بماذا؟ ليس بباطل، ليس ببدعة، إنما لا معبود حق بحق بحق، يعني لا معبود بالسنة، لا معبود بالحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالله لا يعبد بالبدعة. إذا قلنا لا معبود حق خرجت المعبودات الباطلة، وإذا قلنا بحق خرجت عبادة الله بالبدعة بالباطل. أي نعم، على أنها اسم لا، اسم لا، لا نافية للجنس، معبودة اسمها، حق خبرها مقدر، يعني رفعت حق على أن خبر لا، النافية للجنس تعمل عمل ليس. أي نعم، تعمل عمل ليس في الإعراب. معبودة اسمها، حق خبرها مقدر. أي نعم. يقول: لدي مال من البنك، ومعلوم أن الذي يأتي من البنوك لا يكون من الربا. ما أدري، السؤال ما هو واضح. على كل حال، البنوك ليست كل معاملاتها ربوية، فإذا كان هذا المال الذي لديك من البنك مقابل مثلا، يعني البنك ليس هو مختص بالربا، ليست كل أعماله، ربما يكون فيه 70% أو أكثر ليست ربوية من أعمال البنك، مشاريع أو تمويلات أو نحو ذلك. الأعمال الربوية قد تكون يعني جزء يسير من أعمال البنك، كالإقراض بالفوائد، كأن يقرض مالا بفوائد ربوية لمدة سنة، لمدة 6 أشهر، هذا هو الربا. على كل حال، ينبغي التخلص والحذر من الربا، لأن أمر الربا أمر خطير، والله توعد يعني متعاطيه بحربه وأعلن ذلك. وكيف للإنسان ليس له طاقة بمحاربة الله ومحاربة رسوله، فينبغي الحذر بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة ينبغي الحذر من التعامل بالربا ومعاملات الربا. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.